الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ سمير مصطفى يقدم لكم هذه المادة. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأخرج الإمام أحمد في مسنده، والترمذي في سننه، وصححه الألباني رحمه الله، من حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ضرب الله تعالى مثلا صراطا مستقيما، على جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة عليها ستر مرخاة، وعلى باب الصراط داع ينادي: يا عباد الله هلموا ولا تتعوجوا. وعلى رأسه داع إذا ما أراد الإنسان أن يفتح هذه الأبواب قال: ويحك لا تفتحه، إنك إن تفتحه تلجه. قال صلى الله عليه وآله وسلم: فالصراط الإسلام، والسوران حدود الله عز وجل، والأبواب المفتحة محارم الله عز وجل، والداعي كتاب الله عز وجل، والداعي فوقه واعظ الله في قلب كل مؤمن. هذا حديث ماتع شافع، هجمت عليه هجمات حتى أقضي منه نهمتي فما استطعت، وها أنا ذا أرجو إن شاء الله عز وجل بحسن نياتكم أن يوقفنا الله عز وجل على إنسان عيون فوائده، فإنه ليس ثمة أحد باستطاعته أن يحيط بفوائد كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه صلى الله عليه وسلم قد أخذ البلاغة من نواصيها، بحيث كانت العرب الأقحاح إذا جالسوه استعجمت عليهم بعض كلماته فيقولون: ما تعني يا رسول الله بكذا وبكذا؟ بل وفي الأثر أنهم قالوا: يا رسول الله نراك أفصحنا. قال: ربيت في قبيلة بني ساعدة، في قبيلة بني ساعدة أفصح العرب. وهو القائل صلى الله عليه وسلم اختصر الله عز وجل لي الحديث اختصارا، فهو يحدثك صلى الله عليه وسلم عن المسائل الكبار جدا فيجملها لك في جملة أو شطر جملة، مما حمل بعض المحترقين على الإسلام أن يقول ذلك وهو من المحترقين، أن يقول ذلك وبمنتهى الأريحية حين صدق مع نفسه لحظة، قال: اطلعت على سنة محمد صلى الله عليه وآله وسلم فعلمت أنه لو كان الآن بيننا لجلس على مكتبه يحتسي فنجانا من القهوة ويحل مشاكل العالم أجمع. فتأملوا يا عباد الله جيدا، فإن العقيدة في يوم الجمعة إنما هو مؤتمر أسبوعي للمسلمين يطرحون فيه قضاياهم، يطرحون قضاياهم، وهو وإن كان فقه الأمر أن يتحدث واحد ويستمع له الآخرون، إلا أنه ينبغي أن نتفاعل سويا اعتناقا لمثل هذه القضايا. ونحن في زمان نحتاج فيه أن نشتم من أريج جي الكتاب والسنة، حينما لا أقول قد فسد الهواء المحيط بآراء الرجال، فسد لا أقول تعفن وإن كان المقام يحتمله، فسد المجال، فسد هذا الهواء الذي نشتمه بتلكم الآراء والخيالات. نحتاج أن نعود إلى الكتابين، إلى الكتاب والسنة، نحتاج أن نعود إلى هذا المعين الصافي مرة أخرى. وسترى في هذا الحديث الذي هو من جملتين وشطر جملة في كتبنا التي خطت بأيدينا، سترى كيف جمع لك فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الفوائد. ونحن في أيام موسم، أيام كبار، تلك الأيام أيها الإخوة ينبغي التنبيه عليها بشكل متواتر، لأننا قد كنا نلهى قديما وقد زاد داعي اللهو الآن، فصار الناس في لهو عميق جدا عن تلك الأيام التي فيها النفحات. إنه سيقدم عليك الشهر الكبير، والذي يعلم كبر شهر رمضان علم ذلك يقينا، إن كان حازما تجهز له، وإن ذلك من جملة الإيمان. وقد قال السلف: رجب شهر البزر، ورمضان وشعبان شهر السقي، ورمضان شهر الحصاد. فإذا ما أردت أن تجمع ذلك في شهر رمضان لم تذق من لذة الإيمان إلا اليسير. وقد أسدى الله عز وجل إلينا في شهر رمضان، لا أقول معروفا وإنما معاريف. نسأل الله عز وجل أن يبارك لنا في رجب وشعبان وأن يبلغنا رمضان، كما نسأله سبحانه وبحمده أن يحملنا إلى الحج والعمرة. تقدموا أيها الإخوة إن كان باستطاعتكم. تأمل جيدا، قال صلى الله عليه وآله وسلم: ضرب الله مثلا، وأنت يا عبد الله مجبول على الأسوة المعرفة، فلا يحسن يمشي على الطريق إلا من له أسوة، إلا من له من مشى على هذا الطريق قبله، لأن الصراط هذا الطريق يشبه غيره من الطرق، كما في مسند الإمام أحمد وصححه الألباني رحمه الله من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: خط لنا رسول الله خطا مستقيما، وخط على جنباته خطوطا قصارا، ثم قال: هذا صراط الله، هذا الجادة، وهذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليها. وأنا أريدك أن تتأمل خطورة هذا الحديث، أن الآلة التي خط بها رسول الله الخط المستقيم المبلغ إلى الله عز وجل هي نفس الآلة التي خط بها الخطوط القصار. وسمى أهل اللغة الخط المستقيم خطا، وأسموا الخطوط القصار أيضا خطوطا. إذن فسبل الضلال تشبه سبيل الله، لا سيما إذا كان على كل سبيل شيطان يدعو إليها ويجملها لك، كما سيأتي إن شاء الله عز وجل من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا الصراط محتضر، تحضره الشياطين، تقول: يا عبد الله هلم. شياطين تزين يا عباد الله، بحيث يشعر المرء لأول وهلة أنه سار على الطريق. فتأمل جيدا، أننا نحتاج أن ننظر لمن سار على الطريق قبلنا، بحيث لا تعدو عيناك خطاه، وإن كان البون والمسافة بينكما واسعة لا بأس، كما قال سفيان الثوري رحمه الله حينما تأمل السلف العظام من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعهم، فقال: إنما نحن في الذين من قبلنا كبقل صغير في أصول نخل طوال. بقلة لا تتعدى 5 سنتي في أصول نخلة تربو على 20 متر. فقال له بعضهم: وكيف نصنع يا أبا عبد الله؟ فقال له سفيان رحمه الله: نمشي على خطاهم ونتبعهم، وإن بعد ما بيننا أو قال كلمة نحوها. فطالما أنك تبصر هذه الأسوة على الطريق لن تضل. لذلك يا عبد الله اعلم أن هذا هو منهجك في الحياة كي تصل إلى الله سالما، فإن الطريق إلى الله عز وجل خطر، فيه مسلم قليل، وإلا فالكثير مخدوش وبعضهم يتلبط يهلك في ثناياه فيسقط فتندق عنقه. نسأل الله عز وجل أن ينجينا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. إن أردت أن تسير على الصراط المستقيم فهناك مقومات، منها ضرب الله مثلا للإسلام، أي بيّن الله أن الإسلام صراطا مستقيما، ونحن ندخل على تلك الأيام الكبار ينبغي أن تكون عندنا قناعات نحملها كعقائد ندخل بها إلى شهر رمضان. ورأيت هذا الحديث فيه القناعة العامة، فهو تعريف بالإسلام وحدود الله عز وجل وسقوط القلوب. من عجب أن ترى هذه الأبواب الكبيرة قد جمعت في جملتين وشطر جملة. لكن لا عجب إن كان القائل محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فالإسلام صراط مستقيم أقرب طريق بين نقطتين لا اعوجاج فيه، والصراط متسع فسيح فيه بحبوحة من غير إفراط عجز الرخص، لكن فيه بحبوحة. الشريعة تحدثت في كل شيء وينبغي أن تعتقد هذا، الصراط بحبوح واسع في كل مسارب حياتك تحدثت الشريعة، لذا هي تغطي كل زمان وتصلح كل زمان مهما كان فيه من فساد ومهما رجع المرء القهقرى عنها، فإنه مع ذلك ينكس على عقبيه ولن يبلغ. تأمل جيدا، ضرب الله مثلا لتتخذ الأسوة، فالسبيل إلى الله واسع بحبوح سهل قريب، فإذا رأيت من يلف ويدور فاعلم أن هذا ليس من الإسلام. إذا رأيت في الطريق تأتاء فأفاء، كلما تكلم تأتاء أو فأفاء فاعلم أنه ليس من الإسلام، وإنما الإسلام طريق مستقيم مقتضب مختصر ليس فيه من تعقيد. وهذا الطريق لا يسلكه إلا مستسلم قد تراخت أهواؤه وانمحت نفسه، فيرى الطريق معبدا سهلا، يرى الطريق معبدا سهلا إذا ما استسلم لله كلية. فالإسلام ما هو إلا الاستسلام، الاستسلام لله والانقياد، الطاعة المطلقة، بحيث تعلم أن الله عزيز وحكيم وعليم سبحانه وبحمده، فهو عزيز لا يغلب ولا يغالب، بحيث أنه لا يغلب إن افترض أنه قد حاربه أحد، ولا يغالب لأن الأكثر لا يجترئ على محاربته، فالمكث في كنفه نصرة. نصرة، تأمل جيدا تعلم أنه عزيز حكيم وضع كل شيء في نصابه، فكل الأحكام مصلحة وصالحة. ومع ذلك عليم سبحانه وبحمده يعلم خلجات نفسك وما يدور فيها وما تريد وتحب وتشتهي. إذا استيقنت بهذا جزت عندها ينمحي هواك، كما أخرج أصحاب السنن أو بعضهم أن جليبيب رحمه الله ورضي عنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم أتاه يوما وقال: يا رسول الله، صف لي حور العين. والرجل شاب، ففطن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتلكم الفراسة النادرة التي لم تتكرر، فطن صلى الله عليه وسلم أن جليبيبا يريد الزواج، وكأن الرجل قد أيس من زواج الدنيا فيسأل عن حور العين في الآخرة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أي جليبيب، تزوجت؟ فقال: يا رسول الله، قد دفعت عن أبواب كثر، كلما أذهب يرفضوني. فقال صلى الله عليه وسلم، وكان جليبيب رضي الله عنه دميم الخلقة وفقير أيضا، فقال له صلى الله عليه وسلم: اذهب إلى آل فلان وقل لهم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد خطبة ابنتكم لي. فانطلق الرجل إلى البيت الذي أشار له النبي صلى الله عليه وسلم، فلما طرق بابه وفتح له قال لقيم الدار: إن رسول الله قد أرسلني لخطبة ابنتكم. فقال له الرجل أبو البنت، وكانت هذه البنت أيها الإخوة يقولون أنها جلدة مخبأة، والجلدة المخبأة عند العرب هي هذه الجميلة جدا التي لا تحتاج إلى أدوات تجميل خارجية. فكان يقال عند فلان جلدة مخبأة، فانطلق الخطاب لأنهم يعلمون أن عنده امرأة جميلة للغاية. فلما قال له ذلك ظن الرجل أنه يريدها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له: نعم ونعمة وقرة عين، نعم لخطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له جليبيب: ليست لرسول الله، إنما هي لي أنا. فانكسف الرجل وتراخت مفاصل عزمه ونظر إليه وقال: حتى أستأمر أمها. فانطلق إلى أمها يتحدث، ففهمت المرأة أن الخاطب هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: نعم ونعم عين، ومن لنا بمثل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال لها زوجها: لا، إنها لجليبيب وليست لرسول الله. فقالت المرأة: جليبيب؟ يعني كأنها مع ذلك كرهت. فكانت البنت تسمع قدرا، مرت أو نحو هذا أو ارتفعت أصواتهما. فدخلت البنت على والديها واستمع كيف قالت، لتعلم لماذا ابتنى الله عز وجل لهم دولة صادمة في 10 سنين، بل في العام 6 من الهجرة اعترفت الدنيا بدولة الإسلام، فجلسوا في صلح الحديبية دولة أمام دولة، 6 سنين فقط. فنظر إليها، فدخلت البنت على والديها وقالت لهما كلاما صادما أسكتهما، قالت: أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إن أنا دفعت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا والله أبدا، ادفعوني إلى جليبيب فإن الله عز وجل لن يضيعني. فجاءت أجمل النساء إلى رجل من أسوأ الرجال خلقة وأعظم الرجال خلقا رضي الله عنه. فجمع الرجل عتاده وأراد أن يدخل أن يبني بالمرأة، وفي تلك الليلة سمع المنادي ينادي: حي على الجهاد. فانطلق يجاهد، فجلس رسول الله الذي يعامل الناس كما يعامل الله الناس، فهم رسول الله عن ربه يعامل الخلق بقلوبهم لا بسحنتهم. فقال رسول الله: أتفقدون أحدا؟ قالوا: نفقد فلانا وفلانا وفلانا. قال تفقدون أحدا؟ قالوا نفقد فلانا وفلانا وفلانا. ثم عادها تفقدون أحدا؟ قالوا لا. جليبيب تقي نقي خفي لا يعرفه حتى من بجواره. مات الرجل ولم يسمع له حس. فقال رسول الله لكنني أفقد أخي جليبيب. والعبد عبد النفس في شهواتها والحر يشبع مرة ويجوع. فانطلق رسول الله وقال هلم فلنلتمس جليبيب، وقام بنفسه يبحث عنه فوجده مجدلا متشحطا في دمائه وحوله سبعة من المشركين قد قتلهم في المعركة وقتلوه. فنظر رسول الله قائلا قتل سبعة منهم وقتلوه، هو مني وأنا منه، هو مني وأنا منه، هو مني وأنا منه، اللهم إني أمسيت عن جليبيب راض فارض اللهم عنه. ثم لم يكن لجليبيب سرير يحمل عليه حتى يقضى دفنه إلا ذراعي رسول الله صلى الله عليه وسلم، حمله ووقف حتى دفن جليبيب. تأملتم أيها الإخوة، اتباع وتأسي، استسلام محض، مثال. فإياك أن تحك رأسك إلا بأثر، فإنها عصمة من العصم في زمان الفتن. لا يأتينك أحد بآية من كتاب الله عز وجل ساذجة من غير تفسيرها من أعمال أسلافك، ولا بحديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم خواء من مثال من عمل أسلافك الصحابة ومن بعدهم. فإن الله لم يأمرك أن تتبع فلانا وفلانا، وإنما أمرك أن تتبع هؤلاء وأناط الهدى باتباعهم. قال الله عز وجل فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، والمخاطب في هذا محمد وصحبه صلى الله عليه وآله وسلم رضي الله عنهم. من هنا وبين قوسين أيها الإخوة، وإن كنت لا أريد أن أعرج لضيق الوقت، تعلموا خطورة الرافضة الشيعة، خطورة هؤلاء على الشريعة، فإنهم سيسلمون للقرآن والسنة من غير شيء، من غير مثال. أقرأ الآية ولا أدري كيف تطبق، ليتسع المجال لعقولنا تلك القاصرة، فينظر المرء كيف شاء فيقتحم معاصي الله عز وجل، يقتحمها المرء وهو يستدل بآية وحديث. لكنه خواء من الصحابة، كفروا الصحابة جميعا. تصور أن يكون أبو بكر كافرا، وعمر وعثمان وطلحة والزبير، لم يسلم منهم إلا ثلاثة. فابحثوا إذن عن مثال من 100,000 أو يزيدون إلى 3 فقط. نسأل الله عز وجل أن يقبح الرافضة. تعملوا أيها الإخوة، خطورة القوم ليست من المبالغ فيه كما يقول البعض، وإنما هو خطر داهم. ولا أدري من يقول ذلك مما سوي أديم وجهه حينما يرى هؤلاء الروافض الآن في هذه الساعة يقصفون أهل السنة قصفا، وأنتم تسمعون أخبارهم من الشمال والجنوب في أرض الشام التليدة. معقل الإيمان؟ تقصف مدينة القصير حتى صارت أشباحا، أشباحا. وقال الرافضي صاحب حزب الله لما قيل له أمر داخلي فلما تضرب مع بشار، فقال لأجل الشيعة، عندنا شيعة هناك، هكذا بصريح العبارة. وما استأسد الحمل إلا لما استنوق الجمل. تأمل جيدا، الصراط هو الإسلام، وعلى هذا الصراط سوران. عبر رسول الله عن السورين بحدود الله، فمن حفظ حدود الله حجب عن الهلكة، كما يحجب السور من بداخله، على حد قول الله عز وجل فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. فهذا الصراط محفوف أيها الإخوة، معلوم، مدروس. مسائلنا لا تحتاج اليوم إلى جديد، وأصولنا لا تستبد، وأصولنا لا تتغير، إنما هو طريق واحد. هذا المصحف الذي تراه معلق على أعمدة المسجد أمامك الآن هو الذي كان يقرأه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعمار وعمر وسعد وسعيد، هو الذي كان يقرأه أبوك وجدك. تقدموا إن استطعتم أيها الإخوة. تأمل جيدا، فإنما هو أمر خطير للغاية، وأثنى الله عز وجل على الذين يحفظون حدوده في كتابه، وعاب على من لم يحفظ حدوده. فقال الله عز وجل: الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله. أجدر ألا يعلموا، لا يعلمون عن حدود الله شيئا. لذا كان من الزاد أن تتعرف عليه. إن من المؤسف أيها الإخوة أن يأتي المرء في شهر رمضان فمن أوله إلى أوسطه تقريبا إن لم يكن إلى ثلثيه يستمع سؤالا واحدا في الإذاعات والفضائيات وعلى حد سماعه الشخص. إذا سأله إنسان أكل وشرب ناسيا فما حكم ذلك؟ ويا عبد الله أنت لا تعرف أحكام الصوم قبل أن تدلف للصوم؟ اعرف حدود الله، فإنه ليس بعد حدود الله إلا المعصية، فقد حد الله عز وجل لك حدا. حدود الله عز وجل أيها الإخوة، تعلموا العلم وأنشئوا حلقات العلم ليتعلم الناس حدود الله عز وجل. ثم على الصراط، على السورين أبواب مفتحة لكن فيها شبه غلق. وتأمل جيدا من دقة عبارة رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبواب مفتحة ليس عليها باب لكن عليها ما يشبه الباب. ما هو هذا؟ عليها ستر مرخاة. فتأمل ما بينك وبين الهلكة إلا ستارة، عليها ستر مرخاة. إذا ما أراد الإنسان أن يفتح هذه الستر ناداه مناد على ما سأبين لك حال المناديين. تأمل أن الذي بينك وبين الحرام ستارة، قطعة قماش فقط، ينبغي أن تنقبض يدك عنها، لا تقترب منها أبدا. وهذا لا يتحصل إلا لإنسان عليم ورع خائف. فالعليم يعلم جيدا أن هذا الستر رقيق، وأنه ينبغي أن يتركه، ينبغي أن يتركه وإلا دلف إلى الهوية. ويحك لا تفتحه، إنك إن تفتحه تلج تدخل في المعصية بمنتهى السهولة. فهذا هو العليم، والخائف لا يمتد إلى حرمة الله عز وجل لأنه خائف. والورع يخرج من كل خلاف سالما دينه، يسلم دينه ويرجع إلى الحق متى رجع ومتى قيل له عنه. لقي عبد الواحد بن زيد وهو من أئمة الشافعية، لقي زفر بن الهزيل وهو من أئمة المالكية، فقال له: يا زفر، وانظر إلى هذا الرجل إمام كبير، فقال له: يا زفر، إنكم تقولون قولا تناقضون به حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وصرتم في الناس ضحكا. قال: وما هو؟ يعني ما اتهمه وإنما استمع له. قال: ما هو؟ قال: إنكم تدرؤون الحدود بالشبهة، وأتيتم إلى أعظم الحدود فأخذتموها بشبهة. قال: وما ذاك؟ قال: قلتم لا يقتل مسلم بزمي، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقتل مسلم بكافر، وأنتم قلتم يقتل. إذا تحققت الشبهة. فتأمل زفر لحظة ثم قال: أشهدك الآن أني تركت مذهبي ورجعت إلى قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. استسلام وانقياد وخوف وورع ليسلم دينك. إذا رأيت الناس يختلفون في أمور فاتركها، فإنه لا يلزمك ولا يلزمك، فلست بمحتاج إليه. تأمل جيدا. الورع أيها الإخوة، الورع التوقي على حذر. إنسان يخشى من كل شيء فيتوقاه، ومثل هذا لا يدفع هذا الستر الرقيق أبدا، ولا يلمسه ولا يأتي إلى جواره. وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن الورع في قمته، فقال صلى الله عليه وسلم فيما ذكر مرفوعا وموقوفا على عائشة رضي الله عنها، قال: خير دينكم الورع. ودخل صلى الله عليه وسلم بيته فوجد على سريره تمرة بلحة، فرفعها إلى فيه ليأكلها. قال صلى الله عليه وسلم: فذكرت أنها ربما كانت من تمر الصدقة. الموضوع عندي في البيت، والصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل بيته. قال: فلفظتها، ردها مرة أخرى. طيب ممكن ألا تكون من تمر الصدقة، وأنا لو عندي أمانة هجعلها على سرير نومي؟ ومع ذلك تورع عنها صلى الله عليه وسلم، وورث منه الناس ذلك، ورثت منه الأمة ذلك من فقه منهم. فذكر قال هشام بن حسان تلميذ محمد بن سيرين: ترك محمد بن سيرين 40,000 دينار فيما لا ترون به اليوم بأسا. لو عرض عليكم الآن لقلتم لا بأس يأخذها. تركها محمد بن سيرين. وترك حبيب بن أبي محمد ماله كله، لأنه دخل فيه الربا، كما ذكر ابن رجب وغيره. مر رضي الله عنه ورحمه الله على عيال يلعبون، فقال: أفسحوا لحبيب بن أبي محمد آكل الربا. فلما علم ذلك انزوى وبكى وقال: فضحت بمعصيتي، أي ربي. والمعصية فاضحة كاشفة، يمنع الله عز وجل بها عنك القطر من السماء أو من الأرض مما كان قد أسداه إليك. وأنتم ترون ماء حرم ماء، ماء محرم حرم الماء الحلال. لما مدت رخصة محلات الخمور حرم الماء العذب الفرات. ونسأل الله عز وجل أن يحفظ علينا ديننا وأن يقينا الفتن. تعملوا جيدا أيها الإخوة. فانزوى الرجل باكيا وشكى، ثم رجع مرة أخرى إلى ماله فتصدق به كله، مع أنه المفترض يخرج رأس المال، يخرج الربا ويرد رأس المال على نفسه، لكنه أخرجه كله تورعا وتاب إلى الله عز وجل. فبينما هو يمر في ذات الطريق بعد زمان وجد عيالا يلعبون، فقال بعضهم لبعض: واسمع، فالمعصية فضيحة والتوبة ستر. نسأل الله عز وجل أن يسترنا بتوبة منه، وأن يعمنا بتوبة منه، وأن لا يفض مجلسنا هذا إلا بتوبة سابقة. فمر الرجل فوجد العيال يلعبون، فقالوا: أفسحوا لحبيب ابن أبي محمد العابد. فبكى الرجل وقال: فضحتني معصيتي، ثم سترني الله عز وجل. ورع أيها الإخوة. حين يمر شيخ الشافعية أبو إسحاق الشيرازي رحمه الله صاحب المهذب، وكان قد طوى ليلته لا يجد طعاما، ولم يتحصل له إلا دانق شيء يسير، فدخل المسجد ليصل من المسجد إلى بائع الباقلاء. بائع الباقلاء شيء يشرب ويؤكل. فدخل من المسجد وأراد أن يخرج من باب آخر فيلقى بائع هذا الشيء، فبينما هو يمد يده في جيبه لم يجد شيئا، فقال: مات، أين ذهب الدانق؟ فرجع أدراجه على خطوات رجله، فوجد الدانق موجودا على خطوات رجله، يعني هو لي. فأومأ ليأخذه، ثم قال: فتحدثت إلى نفسي وقلت: الناس يدخلون المسجد كثيرا من داخل وخارج، لعله ألا يكون لي، لعله أن يكون هذا الدانق مش بتاعي، لعله ألا يكون لي. فتركه مكانه وطوى يومه أيضا جائعا. مثل هؤلاء لا يفتحون الستر. قال رجل لأبي بن كعب وهو يتعجب من عبقرية عمر رضي الله عنه، فقال لأبي بن كعب: يا أبا المنذر، صف لنا عمر، قل لي كلمة جامعة في عمر بن الخطاب. فقال له أبي رضي الله عنه: كان عمر كالطائر الحذر يرى أن له في كل موضع شركا. كان عمر حذرا يخشى من كل شيء. تعب يوما وأرهق، فجاءته حفصة بماء قد شوب بعسل فوضعه على فمه ثم رد فقالت أي أبا شد به عروقك، اشرب هذا الماء يشد عروقك، أرى عليك الإرهاق. فبكى رضي الله عنه كثيرا وقال لكن محمدا وصحبه لم يجدوا هذا ولم يشرب هذا، والله إني على سبيلهما حتى ألقاهما على الحوض، يقصد رسول الله وأبا بكر رضي الله عنه. وهذا الشراب ليس حراما، لكن الرجل يقول تركني رسول الله على عهد فينبغي أن أحافظ على هذا العهد، فإن هذا من شيم لقائه غدا على الحوض صلى الله عليه وآله وسلم ورضي الله عز وجل عن أصحابه. ثم لا يكشف الستر الخائف، الإنسان الخائف. أيها الإخوة، إننا نريد قلوبا تعرف الخشوع، وجلودا تعرف القشعريرة، وعيونا تعرف الدموع، عيونا تعرف أنه إذا تليت عليهم آيات الله زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. نريد عيونا هطالة، هذا هو الماء الذي هو سقيا أرض القلب، وهذا الماء وحده هو الذي ينبت الله عز وجل به نبت الإيمان في جذر قلبك. فأين الدموع وأين الخشوع؟ أين الدموع والخشوع وهو أول شيء يرفع؟ إن الدامع الخاشع الخائف لا يلج حرمة الله عز وجل ولا يقترب منها ولا بهاجس ولا بهاجس. لقد قام رسول الله صلى الله عليه وسلم الليل أجمع يبكي، وقام أبو بكر رضي الله عنه باكيا لا تدرى صلاته، لا تعرف يقرأ من أول القرآن أو من آخره، لا تسمع من شدة بكائه، حتى تعللت عائشة رضي الله عنها بذلك وهي تحوشه عن الإمامة في مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت يا رسول الله إن أبا بكر رجل أسيف، يعني كثير الحزن والبكاء، إن أبا بكر رجل أسيف، وإنه إذا مقام في مقامك لا يسمع الناس صلاته من كثرة بكائه. فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس فإنكن لأنتن صواحب يوسف، يعني تذكرون لنا ظاهرا غير هذا الظاهر. تأمل جيدا، وكان عمر رضي الله عنه قد ظهر له خطان أسودان من البكاء، فحيطت الأم، حيطت الأمة ببكاء أولئك وبخوف هؤلاء، وعلموا الناس كيف تترك المعاصي وكيف يرجع المرء. تأمل جيدا، وإن كانت آثارهم كثيرة، لا يقترب من الستر، لا يقترب من الستر عليم ولا خائف ولا ورع، ويدلف إليه من دون ذلك، وإنما هي الهاوية. المعصية إذا أراد أن يفتحه نادى مناد ويحك، وتدرون ما ويحك؟ كلمة رحمة، كما قال المناوي عن الطيبي رحم الله الجميع، كلمة شفقة وترحم، كلمة شفقة وترحم. ارحم نفسك، وإياك أن تقع في المعصية، فإن الله يريد أن يرحمك وإن واجهته بالمعصية عذبك، مع أنه يريد رحمتك، لكن إن واجهته بمعصية الله بمعصيته سبحانه وبحمده عذبك. والمعصية تذهب بالدولة، بالدولة، وقد ضرب الله لنا مثل دولة كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت نعمة الله عز وجل فعذبت في الدنيا بعذابي الخوف والجوع. وتأملوا جيدا يمنة ويسرة حتى ترى خوفا وجوعا، وإن كنا نسأل الله عز وجل أن يشملنا بتوبة. عقوبة المعصية أيها الإخوة، قرية سبأ قرية ذكرها الله عز وجل في القرآن، وذكر أن لنا فيهم آية، آية لنتعلم كيف تهلك الدول وكيف تبنى الدول إن كنتم تريدون بناء دولة. قرية سبأ جعل الله عز وجل لهم الأمن حتى قال عن أهلها سيروا فيها ليالي وأياما آمنين، فقدم الليلة، والمرء في الليل يستوحش، ويقال سيروا فيها أياما وليالي آمنين، لكن قدم الليلة لسبوغ الأمان، الناس أمامنا والقرى قريبة، حتى قال المفسرون يخرج الرجل إلى السفر البعيد وليس معه كثير جهزة، يعني لا يحمل معه غيرات ولا مثل هذا، لأنه سيدخل على القرية المجاورة يغتسل فيها ويغسل ملابسه. فالسفر الذي هو قطعة من العذاب كان بالنسبة لهم شيء يسير، وكانت ثمارهم قد دنت بحيث تسير المرأة كما قال أهل التفسير والتاريخ لا تحتاج إلى أن تمد يدها للانقطاف، لا تقطف بيدها، بل تكتفي أن تحمل الزنبيل على رأسها وتمشي، فكلما ارتطمت الثمرة بهذا الزنبيل سقطت. فكان الأمر سهلا يسارا، فكفروا نعمة الله، كفروا شكر الله، لم يشكروا الله، فإن لكل نعمة من الله شكر، وخاص فنعمة التمكين وذهاب الظالمين لها شكر خاص، لها شكر خاص. قال الله عز وجل الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ده عتاد الشكر الذي يبقي الله عز وجل لك به الدولة، والقرآن ناطق بذا. تأمل جيدا، فلما عصوا الله عز وجل وكفروا نعمة الله عز وجل فتح السد الذي كان يغلق عليهم الماء، سد مأرب فتح عليهم فأصيبوا بالموتان، موتان يموت الناس يمنة ويسرى، ترى قتلى على جنبات الطريق، تعفنت البلاد من الموتى. وانظر إلى هذه السدود، فبناء سد يحرس وهدم سد يغرق وبناء سد يعطش، فالسدود واحدة عبر التاريخ، والمعصية أيضا واحدة عبر التاريخ وإن اختلفت الأوجه. تأملوا أيها الإخوة، قرية لا تسوي في الدنيا شيئا ولهم مع ذلك خيانات مع من بجوارهم. أثيوبيا هذه أيها الإخوة خانت كينيا، قالوا لهم سنبني عندكم سدا لا يحجب عنكم الماء، فابتنوا سدا قطع الماء تماما عن الكينيين، حتى هجرت الحكومة هناك 500,000 إنسان تقريبا إلى موضع آخر ليشربوا، خانوهم في عهدهم، والقوم يحركون المؤامرات للصومال ويضرب من خلالهم أيضا. أنا أقول لك هذا حتى لا تستمع إلى شياطين الإنس الذين يخرجون إليك ويقول القوم في غاية الوداع، لا أبدا، صحيفتهم مليئة بالسواد والخيانة، والقوم كتابيون تعصبوا جدا، فخانوا الله، فهل مع ذلك سيبرون؟ قوم لا يتعدى تعدادهم هذه البلدة التي نحيا فيها الآن، هذه المدينة التي نحيا فيها الآن، يتهددوننا، ومن يهن الله فما له من مكرم. انظروا إلى موضع معصية الله عز وجل ليجعل الله عز وجل في قلوب أعدائكم الهيبة ولا ينزعها. تأمل جيدا أيها القريب، فأنبت الله لهم بدلا من الثمار الذي حان قطفه أنبت لهم نبتا به شوك، وإذا ما أكلته لا يشبعك، نبت النبء. انظروا إلى شجر النبء السدر، له شوك شديد وثمرته لا تسمن ولا تغني من جوع، إذا مد يده إليها قطعت يده من الشوك حتى يأخذ هذه الثمرة اليسيرة بدلا من القطاف العظيم الذي كانوا يأكلونه. وبعد بين القرى فصار الرجل في عقر داره وهو خائف فضلا عن أن يتحرك للسفر. أيها الإخوة، إياك أن تفتحه، إياك أن تفتحه، فإنك إن تفتحه تلجه، تسقط إلى هاوية المحرمات والمعاصي، وعندها يكون الندم ولا تحين مندم. ومع ذلك لا يضل من كان قد اكتنفته ثلاث رسل أذيل عليهم إن شاء الله عز وجل في الخطبة الثانية. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن إذا دعي بادر وإذا نهي انتهى وعاقل مثواه فهدى لنفسه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على محمد الذي أرسله ربه إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. على الطريق رسل ثلاثة، إذا سمح المرء منا لهم أن يكتنفوه ليضل إن شاء الله عز وجل. وأنا أجملهم إجمالا واسمحوا لي في هذا الإجمال وهو تقصير في هذا الموضع لما أتلمح إخواني يقفون في الشمس وما أدري بهذا وما كنت أتوقعه. نسأل الله عز وجل أن يبدلنا وإياهم بهذا الحر أن نحمى عن حر جهنم يوم القيامة. تأملوا جيدا أيها الإخوة في تلكم العجالة. أما أولا فإنهما داعيان سببين. الداعي الأول على رأس الصراط على أول الطريق، والآخر على رأس الصراط على فوق هذا الداعي الأول فوق في الأعلى هناك. تصحبك أصواتهما وأنت تمشي في الطريق كي لا تضل. من هما هذان الداعيان أيها الإخوة؟ أما الأول فعلى باب الصراط قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: وداع على رأس الصراط يقول: يا عباد الله هلموا، الطريق من هنا، ادخلوا من هنا، ولا تتعوجوا ولا تتعوجوا، يفضح نداءات الشيطان. وتأمل أيها القريب إن هذا الصراط محتضر تحضره الشياطين. قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك: تنادي يا عبد الله هلم هلم. يبقى تأمل، داع يقول لك هلم وشيطان يقول لك هلم، فكيف ستفرق بين الصوتين؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا الداعي: هو القرآن، فمن قرأ القرآن في شهر رمضان من كل عام وهجره بقية العام لا يحسن يسمع صوت القرآن، إنما ينبغي أن تكون بينك وبين القرآن علاقة، بينك وبين القرآن علاقة. من رجب، من اليوم، اعقد لك وردا من القرآن قراءة وحفظا وتفسيرا ولو مختصرا وفهما لمعاني المفردات. كتاب الله عز وجل عظيم أيها الإخوة، أنشئ بينك وبينه علاقة تبقى لك يوم القيامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالقرآن يوم القيامة، أي يؤتى بثواب القراءة، فالقرآن كلام الله غير مخلوق، يؤتى بثواب القرآن يوم القيامة متمثلا رجلا يوم القيامة حينما تدنو الشمس من الرؤوس ويغرق الناس في العرق ويعلم المرء أنه لا منجى من الله إلا إليه. يوم بطوله قد غضب الله عز وجل فيه، بطوله. كان شيخنا فدته عافيتي وبارك الله فيه، سماحة والدنا الشيخ يعقوب حفظه الله، كان يتحدث في درس له في غضون الأسبوع الفائت ويقول فيه أن الله عز وجل قد غضب وستقوم بين يدي الله وأنت غضبان. فبينما أنا ذاهب إلى بيتي طرأ في ذهني يوم برمته غضب، حتى إذا قيل لك ادخل الجنة تقال أيضا بغضب، لأنه يوم كله غضب. وقد دل الدليل على أن الله لن يغضب قبله مثله، لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، اليوم بطوله. حتى من سيقال له ادخل الجنة سيقال بهذه السورة الصارمة: يوم صارم عزيز شديد جدا يحتاج المرء فيه إلى نجاة. عندها حين تقوم بين يدي الله عز وجل تضطرب أوصالك وتجوب الكلمات على لسانك وشفتيك ولا تحسن تحاج عن نفسك، والميزان يصعد ويشال والحسنات مع ذلك تترامى وكذا السيئات، وقلبك طاش. عندها تجد من قام بجوارك رجل ممشوق القوام ثابت له في المحشر هيئة ووزن، فيحاج عنك ربه عز وجل ويقول: أي ربي إنني منعته النوم بالليل، كان طول الليل يصلي بالقرآن عشان يراعي الحفظ، يترنم بالقرآن عشان يحيا مع آياته، إني قد منعته النوم بالليل أي ربي، إن هذا قد حفظ حدودي، قد حفظ حدودي وترك محارمي، فشفعني اليوم فيه. ثم يقوم أمامك يحوطك ويمنعك، وليس يمنع أحد من الله وإنما هو إذن الله. ف فلا يكتفي القرآن يوم القيامة بأن تحجب عن العذاب، لا أبدا، وإنما أنت عار والملابس لأهل الجنة ملأة وعظيمة ودرجات، فيأتي القرآن بأعلى درجات الملابس من الحرير والدباج ويقول يا ربي حله، عريان لبسه، فيلبس المرء أفخر الثياب فيقول يا ربي زده، ألبسه ثانية وثالثة حتى يرى أهل القرآن زينة المحشر فيطمئن قلبك وتأمن. نسأل الله عز وجل أن يؤمننا في الدنيا والآخرة. ليست هذه السلعة أيها الإخوة بالمجان، مش ببلاش، وإنما هي لقوم يقرؤون ويعتنقون. قال عبد الرحمن بن أبزة: قلت لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه إن شاء الله، قلت له كيف تقرأ القرآن؟ فقال أبو موسى صحابي، قال أتفوقه تفوقا، تفوقا أقرأه قائما وقاعدا وعلى جنبي، لا أترك قراءة القرآن، فيكون حيطة لك عند سكرة الموت. وقع مطرف ابن عبد الله بن الشخير رحمه الله ورضي عنه عن أبيه، فبينما تنازع سكرة الموت جسده وتقطع أوصاله، نظر الناس إلى بطنه وجبهته فوجد الناس نورين يخرجان من جبهته وبطنه إلى السماء وهو على وجه الأرض في الدنيا لم يمت. فلما أفاق من سكرة الموت قيل له قد رأينا منك كذا وكذا، فاستبشر قائلا: هي سورة السجدة وسورة الملك. كان يقرأ القرآن أيها الإخوة. تأملوا جيدا ما علاقتك بكتاب الله عز وجل، فهو الذي يدعوك فتميز صوته. نهاية: عبد رجل من بني إسرائيل ربه عبادة طائلة، ثم أشرف من صومعته يوما فوجد امرأة جميلة، نزل وراءها فقالت على أن تعطيني 100 دينار، فترك العبادة وذهب يعمل، حتى أتى لها بال100 دينار فصعدت على سرير ذهبي وقالت هيت لك، فقام الرجل قومه ثم انحلت مفاصله فجلس، فقالت المرأة: أليس هذا هو الذي كنت ترجوه؟ أنا الآن أمامك، اشتغلت قد إيه حتى أتيت بال100 دينار؟ فقال لها الرجل: حينما قمت الآن وهممت بالزنا طرق أذني موقف بين يدي الله عز وجل في قوله تعالى: يوم يقوم الناس لرب العالمين، فتذكرت وقفتي بين يدي الله فلم تستطع رجلاي أن تحملاني، فتركها وانصرف، فتابت المرأة بعد ذلك. تأملوا أيها الإخوة، آية تتلى عليك، هو ده منادي الله عز وجل الذي يقول لك الطريق ها هنا، ومع ذلك يربو صوته على صوت الشيطان لمن كان له به علاقة. ثم داع آخر وهي الفطرة: طهروا فطركم بالتوحيد أيها الإخوة. نسأل الله عز وجل أن يمتعنا وإياكم بالتوحيد. فطرة المرء داعي الله عز وجل في قلب كل مؤمن، خلقك الله وخلق على قلبك ملك، ومع ذلك بجوار الملك شيطان، كما قال الطيبي: هي لمة الملك ولمة الشيطان. فلمة الملك إعاد بالخير، تراه يصوت داخلك يندمك ولو كنت على معصية الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يعصي المؤمن ربه ضاحكا قط، لا يضحك ولا يفرح أبدا بمعصية الله، لأن هذا هو الذي يندمه في داخله يلح عليه. طهروا داخلكم لتحسن سماع صوت الملائكة. وقد أرسل النبي صلى أرسل العباس رضي الله عنه ولده عبد الله ابن عباس إلى النبي عليه الصلاة والسلام في حاجة، فرجع ابن عباس وقال لأبيه: وجدت رسول الله ومعه ضيف. فاستعن العباس ثم رجع إليه فقال: يا رسول الله، أرسلت لك ولدي عبد الله. فقال: معك ضيف؟ فقال رسول الله: وهل رآه عبد الله ابنك؟ قال: نعم رآه يا رسول الله. فقال رسول الله: ذاك جبريل. يعني ممكن نرى الملائكة وتصافحنا الملائكة، ومن الممكن أن يسمع المرء تسليم الملائكة، ممكن، لكن إذا صفى باطنه، فإذا صفى باطنك سمعت صوت الملك القابع على رأس قلبك كلما هممت بالاعوجاج يقول يا عبد الله إياك أن تفتح باب المعصية فإنك إن تفتحه تلجه. ثم الداعي الثالث أيها الإخوة تجديد دم الإيمان في عروق الإسلام ألا وهي التوبة إلى الله عز وجل. طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا، طوبى لمن عاد إلى الله عز وجل في يومه وليلته، طوبى لمن تاب من كل ما علم ومن كل ما لم يعلم. فإن المعصية تتسلل إلى القلب ربما بحيث لا يدري المرء بها ولا يعرفها. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستغفر في اليوم والليلة، يستغفر في المجلس الواحد 100 مرة، وقد تعددت مجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل كان يذكر الله عز وجل على كل أحواله. فكيف حال توبتك واستغفارك وإنابتك ورجوعك إلى الله عز وجل؟ أمر ضروري وزاد واقعي فرضي ينبغي أن يتحلى به المؤمن، وإلا فقد تهددك الله عز وجل قائلا ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. إما أن يكون تائب وإما أن يكون قد ظلم نفسه. أيها الإخوة، هذا حديث كظيظ بمعانيه، اختصرت الكلام فيه اختصارا، ومع ذلك لو تعرضت له ما أتيت على آخره لضيق العلم وقلته وضعفه ولبلاغة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتأملوا رؤوس الأقلام هذه وأعدوا أنفسكم لشهر رمضان، فإنما أنتم في يوم البزر، ولا يبذر ولا يعمل العامل في الأرض أبدا بكد مثل ما يعمل في أيام البزر. فإنما يود المرء أن ينظر إلى جهده وإلى جهد إخوانه فيرى القوم في إرهاق شعثا غبرا صفرا من التجهيز لشهر رمضان من شهر رجب. نسأل الله عز وجل أن يبارك لنا في أيامنا وفي ليالينا. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم احملنا إلى الحج والعمرة. اللهم تابع لنا بين الحج والعمرة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل النار والعار والشنار على الزعار الدعار الفجار أتباع بشار. اللهم قاتلهم في جوهم وقاتلهم في أرضهم وقاتلهم في بحرهم وقاتلهم في عقر دورهم، واجعلهم وأبناءهم ونساءهم وأرضهم غنيمة للمسلمين. اللهم لعن الرافضة. اللهم لعن الرافضة. اللهم لعن الرافضة. اللهم لا تقيم لهم في ديار المسلمين راية. اللهم لا تعلي لهم في ديار المسلمين راية ولا تحقق لهم في ديار المسلمين غاية. اللهم استأصل شعفتهم، احصهم عددا واقتلهم بددا، ولا تغادر منهم احدا الا من اردت توبته، انت ارحم الراحمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين، واقم الصلاة.